بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في آيات كثيرة من سورة الأعراف تتناول قصص الأنبياء مع قومهم، وأنت تلحظ في دعوة الأنبياء البدء بالتوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميع الأنبياء أتوا بذلك لأن هذا هو أعظم حق في هذا الوجود، ودي أعظم حقيقة يعرفها الإنسان، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كان في المقابل القوم يواجهوا هذه الدعوة بالتكذيب، لكن اللي كان بيتصدر التكذيب الملأ. مين الملأ دول بقى؟ الكبراء اللي هم السادة الرؤساء ملوك الناس. قال الملأ من قومي إنا لنراك في سفاهة، قال الملأ من قومي إنا لنراك في ضلالة، قال الملأ الذين كفروا، قال الملأ الذين استكبروا. يبقى شوف الملأ دول على طول دايما سنة كونية موجودين يصدوا عن الحق ويصرفوا الناس عن الخير. ولذلك هرقل لما سأل أبا سفيان عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان من ضمن الأسئلة، قال له هل يتبعه ضعفاء الناس وفقراؤهم أم أشرفهم؟ قال بل يتبعه ضعفاء الناس، قال كذلك أتباع الأنبياء، كذلك أتباع الأنبياء، لأن الكبراء دول بيصدهم عن اتباع دعوة الحق. خد بالك، الكبر، الحسد، الهوى. ولذلك هم يعني مثلا شوف كفار قريش كثير منهم من كبرائهم امتنعوا من الإسلام بسبب ايه؟ قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عتبة بن ربيعة يقول لي، يقول ما أنا كنت أولى من محمد بالنبوة. استغفر الله استغفر الله، يقول مش كان ربنا ينزل عليه؟ بيعترض عليه، هو مش معترض على موضوع الرسالة، الاعتراض مش على موضوع الدعوة في حد ذاته، اعتراض على ايه؟ الاعتراض ان احنا نكون تبعك، انت تدعونا واحنا نصدق كلامك. يمنعهم الكبر، والكبر ده اساس الكفر، بل يعني اول كفر كان على وجه البسيطة كان بسبب الكبر، كفر ابليس. وسبحان الله ربنا ذكره برضه في نفس الايه، نفس السورة، إبليس أبى واستكبر. وفي الآية في سورة الأعراف قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. الكبر ده نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية منه، يمنع الناس من الانقياد للحق والتسليم لي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس. فكثير من الكبراء والملأ يمتنعون من تصديق الحق والانقياد له كبرا وعلوا وفسادا في الأرض. فدايما تلاقي الكبراء والملوك والرؤساء يأبون، ازاي احنا نمشي وراك، احنا نتبعك، ما تجيش في، والعياذ بالله، حرص على العلو، حرص على الفساد. ولذلك يأبون كل الإباء، في حين بقى أهل الإيمان يبادروا بالدعوة، يبادروا بالانقياد والتسليم لله سبحانه وتعالى ولرسل الله ولدعوة الحق. الضعفاء بيسلموا سريعا، اللي ما عندهمش الحواجز دي، ما عندهمش حاجز الكبر، ما عندهمش حاجز الحسد، حاجز الهوى، كل ده موجود عند الكبراء وعند الملأ من الناس. فربنا سبحانه وتعالى خد بالك هو الذي جعل هذه السنة الكونية سنة دائمة. شوف في سورة الأنعام إيه، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليفسدوا فيها. ربنا اللي جعلهم، وكذلك جعلنا لكل نبي، لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل للأنبياء أعداء، الجعل ده اسمه قدري، قدر سبحانه وتعالى ذلك ان يبقى فيه اعداء للانبياء، والملأ الكفار دول يعادوا الانبياء، واكابر المجرمين دول يعادوا الانبياء والصالحين عبر الزمان والمكان الى ان يرث الله الارض من عليه. ده لازم عشان يبقى فيه صراع بين الحق والباطل، عشان يبقى فيه صبر للمؤمنين وفي امتحان وفي ايذاء، فربنا يرفعهم ويعلي درجاتهم بصبرهم وإيمانهم وتحملهم للأذى في سبيل الله عز وجل. لذلك ربنا قال في سورة آل عمران: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. طب كل ده هيجي منين إلا لازم يبقى فيه أعداء، ولازم يبقى فيه كفار يحاربوا المسلمين ويعادونهم ويؤذونهم، فهم يتحملوا لله سبحانه وتعالى ويتصبر لله عز وجل ويحتسب هذا الإذاء عند الله، فربنا سبحانه يرفع درجاته. أصل بعض الناس بيقعد يتخيل كده أوهام، يقولك يعني مش الناس كلها تدخل في الدين كده، وربنا كان خلق الدنيا كده كلها مسلمين وكلها ناس طيبين كده، ها إذا علم مثلا من ليه الكبر اللي موجود والحسد والحقد. مش ممكن، حتى الدنيا بقاش ليها طعم، كل الناس يبقوا كويسين كده وطيبين، ها كلهم بيصلوا كده وكلهم مؤمنين، لا. أما الحب في صراع إزاي بين الحق والباطل، وحرب وجهاد وأمر المعروف نهي عن المنكر ونصيحة ودعوة، ده الدنيا تبوظ تفسد. ربنا سبحانه وتعالى له الحكمة الباهرة في وجود الضلال وفي وجود الكفر، ولذلك سبحانه لو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بكلمة واحدة كل الناس تؤمن، لكن هو لا يريد ذلك سبحانه وتعالى، يريد عز وجل أن يوجد هؤلاء الكفار. ليه؟ عشان يبقى في امتحان وفي اختبار. هو ربنا أليس قادرا سبحانه وتعالى أن ينتصر من هؤلاء الكفار ويمكننا منهم في كل وقت وفي كل زمان؟ ولكن لا يفعل عز وجل لحكمة، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لابد يحصل اختبار ولابد يحصل امتحان كمان. عشان حتة ثانية، عشان الدنيا مش دار جزاء، دار بلاء، دار نكد، فيها غموم. تضحك في الدنيا يوم تعيط يوم، تفرح يوم تزعل يوم، هي الدنيا كده. صحيح جسمك صحيح وعندك عافية وبتاع، في بعض الأيام هتلاقي بعض الأيام في تعب، ها فالدنيا دار نكد، عشان كده اسمها ايه؟ دنيا، وهي لا تسوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قدر هذا الصراع بين الحق والباطل لأن فيه فوائد كثيرة، في امتحان للمؤمنين، في رفع للدرجات، وفي بيان أسباب الكفر عشان المؤمن يجاهد نفسه في ترك هذه الأسباب، ترك الكبر والحسد والبغي والحقد. ولذلك يجب على كل مسلم هو يفتش في نفسه ألا يكون في قلبه شيئا من ذلك. الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم خايف من موضوع الكبر ده، بقول له يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هذا من الكبر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، إن الله جميل يحب الجمال. فالكبر ده إذا كان هو صفة الملأ وصفة الكفار، ولكن ممكن يوجد في بعض المسلمين، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة منه، قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر خطير، مجرد مثقال ذرة منه تؤدي إلى الحرمان من الجنة، لأنه هيقود إلى الكفر، هيقود إلى العلو، يقود إلى احتكار الناس. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يجعل للمتكبرين أغلظ العقاب في الآخر، يحشر المتكبرون يوم القيامة، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأخفافهم. فربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا قصص الأنبياء لأن فيها العبرة والعظة، دعوة من الأنبياء وصد من الكفار وصد من الملأ واستكبار، ثم تهديد، تهديد لنوح عليه السلام، وتهديد لعاد لهود عليه السلام، وتهديد لصالح، ومحاولة قتل الأنبياء أيضا، وهذا جرى للأنبياء عشان يبقى فيه قدوة لينا، بحيث أن العبد إذا أوذي في الله سبحانه وتعالى يكون له أسوة في أنبياء الله عز وجل، حيث أوذوا في الله وصبروا. وأنت أيضا تلاحظ في قصص الأنبياء طمس على قلوب الكفار، وأن الأمور تكون عندهم معكوسة. ربنا سبحانه وتعالى عندما يرسل نبيا إنما يصطفيه من خيرة البشر، وهم يقولوا عليهم إيه؟ إنا لنراك في ضلالة، يقول على سيدنا نوح، يقول على سيدنا هود إنا لنراك في سفاهة. اتهموا الأنبياء بالضلال، اتهموا الأنبياء بالسفه، اتهموا الأنبياء بالجنون، واخد بال حضرتك؟ فسبحان الله، ده دليل على أن قلوبهم يعني عميت عن رؤية الحق وعن معرفة الحق. وشوف قوم لوط يقولوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. عجيبة دي، يعني طلعوهم ليه؟ عشان هم أهل تطهر، لا يفعلون الفواحش، وده ما ينفعش، ما ينفعش عندهم. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، الجريمة أنهم يتطهرون. فسبحان الله، يعني الإنسان لما بيبقى حريص على الهوى والمعاصي وحريص على الكبر وحريص على شهواته، ممكن الأمور في نظره تنقلب، يعني الحق يبقى باطل والباطل يبقى حق. ولذلك انت عارف بعض الناس المجرمة يعني بيغضبوا جدا من التستر، لما يشوفوا بقى المسلمات المنقبات والمحجبات يعني عندهم يعني أمر منكر فظيع لا يطاق. واحد يقول لك انا ما استحملش اشوف واحده متغطيه كده، ما استحملش. بسبب ايه؟ قلبه منكوس والعياذ بالله. ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن هؤلاء الناس، قلوبهم اللي منكوسه. قال صلى الله عليه وسلم تعرض القلوب على القلب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فقلبي يشربها تنكت فيه نكته سوداء، وقلبي ينكرها تكتت فيه نكته بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، عامل زي الكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ما يعرفش الحق من الباطل بسبب إيه؟ اتباع الهوى، قلب مليء بالهوى. فبص اللي ما يعرفش الحق من الباطل، بل ربما يرى الباطل حقا والحق باطلا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، ونسأله الهداية والتوفيق والعفو والعافية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.